وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قد انتهينا من الكلام عن غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل من سيرة سراج المنير صلى الله عليه وسلم، والآن نتكلم عن الفتح الأعظم وهو فتح مكة. مكة التي غادرها النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه قومه، ولما خرج صلى الله عليه وسلم التفت إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا. الآن العام الثامن هجرية، سيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت الترتيبات في أوقات بداية شهر رمضان، يعني قريب مما نحن مقبلون عليه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان في أمن وأمان وعفو وعافية، وأسأل الله أن يسددنا وليكم الخيرات ومواسم البركات. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على شريف علمكم، أنه قد مضى في تفاصيل صلح الحديبية أن من شروط الصلح وبنوده في الحرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحرب وضعت بين كفار مكة والنبي 10 سنوات، فلماذا الآن ثم حرب؟ المشكلة أن كان في العقد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، يعني في الاتفاق اللي عاوز يكون مع محمد ما فيش مشكلة، واللي عاوز يكون مع قريش ما فيش مشكلة، لكن كل واحد هيمضي في طرف أحد سيتعامل بالشروط بتاعته. يعني زي بالظبط كده اليومين دول يقول لك إن الدولة دي متحالفة مع سين وصاد ولام، والدولة الثالثة مع إكس واي وزد، فكل طرف هيتحالف مع واحد هيشيل إيه شروطه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة خزاعة كانت دخلت في عهد رسول الله، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وبالتالي أي غلطة من خزاعة تجاه مكة مين يتحاسب؟ المسلمين. وأي غلطة من بني بكر تجاه خزاعة يتحاسب مين؟ قريش. وده اللي حصل، كان بينهم أصلا ثغرات قديمة. فلما جاء الإسلام انشغل المسلمون والكفار بكل واحد بعهده، لكن هؤلاء كان لسه الثغرات اللي بينهم، سبحان الله، الثغر أصله جاهلي، والشرع لما نزل الله سبحانه وتعالى يهذب به النفوس، طبيعة الإنسان يحب الانتقام ممن آذاه، فبالتالي بدأت فكرة الثغر. لكن فكرة إن في واحد يقتل واحد، يقول لك نختار واحد من العيلة شريف مش شرط اللي قتل أي حد، هذا أمر جاهلي. يجي الشرع يقول لك إيه؟ خلاص، الله سبحانه وتعالى يراعي النفوس، فيكتب الله على الناس القصاص. يبقى القصاص اللي قتل هو اللي يقتل فقط، لا، ومين اللي يحكم؟ العيلة، صح؟ لا، أولياء المقتول بس. عشان النهاردة يبقى أولياء المقتول موافقين يقولوا خلاص احنا عفونا، وتلاقي واحد ابن عم المقتول يقول لك لا أنا مش موافق، وانت مين انت؟ لا، يقول لك أنا في طار بايت، خلاص مش هنسأل. هما كان بينهم طارات. فاللي حصل ان بني بكر ثارت على خزاعة، يبقى في نقض عهد اهو، صح؟ لان ده واحد من طرفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم استثمر الحدث. طبعا أبو سفيان عارف قيمة الموضوع، جري أبو سفيان على رأس وافد إلى المدينة عشان يأكد عليه الصلح، يقول له محمد إحنا لسه على الصلح، واللي حصل ده شوية عيال ودول من الطائف، إحنا ملناش علاقة بالموضوع. فلم يجد ردا من النبي صلى الله عليه وسلم، فراح رايح على مين؟ على أبو بكر. فقال له يا أبا بكر كلم محمد، يعني حاول تكلم محمد. قال أبو بكر ما أنا بفاعل. فراح لحوله عمر، فعمر قال له أنا أراجع رسول الله، والله لو لم أجد إلا الزر اللي هو النمل لجاهدتكم عليه. بقول له ده أنا بس مستني أي طلعة أي حاجة بس. وراح لعلي ما فيش، راح لفاطمة، في كل حاول كل السبل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش هو هيعمل ايه، لكن واضح ان في شيء. واخبره الصحابه ما نحن نراجع النبي صلى الله عليه وسلم وانه لعزم على امر الله به عليم. فراعبوا مين؟ ابو سفيان. ابو سفيان رجع قومه وقال لهم عرفتش اوصل لحاجه، ده حاولت معاهم ما فيش خالص. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة رضي الله عنها ويقول جهزيني. فقالت إلى أين؟ فقال لها قد أمرنا الله بالجهاز. خلاص احنا نتجهز. حاولت تعرف، لم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر عند عائشة، قال أبو بكر يا رسول الله أردت سفرا؟ قال نعم. قال أفأتجهز؟ قال نعم. قال أبو بكر وأين تريد يا رسول الله؟ فسكت. فكل شوية أبو بكر يقول له كذا يا رسول الله فيسكت، كذا يا رسول الله فيسكت. إذا قال قريش؟ قال نعم. وأخفي ذلك أبا بكر، حدش يعرف. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز المسلمين. أبو بكر بيقول له يا رسول الله أوليس بيننا وبينهم مدة وعهد؟ قال إنهم غدروا ونقضوا العهد فأنا غازيهم واطوي ما ذكرت لك، حدش يعرف حاجة. فظن الناس أن النبي يريد الشام. احنا بيننا وبين قريش اتفاق، محدش واخد باله ان ايه ان دي ضرب. شوف العهد ده كله كان عارف الاتفاق ولا مش كان له عارف الاتفاق؟ كله كان عارف صح، لكن في حد عارف ان في ثغره حصلت دلوقتي وان في نقد؟ الكل مش منتبه بما فيهم مين؟ ابو بكر. لكن لما القائد يكون منتبه صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك لا احنا شكلنا رايحين لسقيف، واحد يقول لك شكلنا رايحين لهوازن، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد حتى تجهز الناس وهموا بالاستعداد. قال لهم إنا ذاهبون إلى أين؟ إلى قريش فقد نقضوا العهد. في واحد من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة. حاطب ده يا جماعة كان لي بعض المكتسبات في مكة، لكن لا لي عيلة ولا لي أي حاجة. فراح عامل إيه حاطب؟ كتب رسالة، كتب كتابا إلى أهل مكة، والثلاثة اللي بعت لهم دول الناس الإيه الكبار عكرمة صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو. وبعت الكتاب ده مع ست امرأة وقال لها وصليه القريش والحقي بدري، قولوا له إن محمد خرج ليغزو مكة ليفتح مكة، وأخفيه ما استطعت ولا تمر على الطريق فإن عليه حرسا. أقول عليه حرس، وده يدل لك قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمن الطريق. فجعلته في رأسها وضفرت عليها الايه شعرها، يعني خلاص كده محدش هيجيب الموضوع. وانطلقت وخرجت من المدينة تسلق طريق لم يتعودها الناس، وأتى النبي الوحي من السماء بما صنع حاطب. حاطب عمل كذا وكذا يا محمد. هيبعت مين؟ أرسل النبي عليا والزبير وقال لهم أدرك امرأة من مزينة قد كتب معها حاطب كتابا يحذر قريش. فخرج فأدركوها بالخليفة. أول ما مسوها علي قال لها إيه؟ إنا نحلف بالله ما كذب رسولنا ولا كذبنا. أخرجي الكتاب. قالت أي كتاب؟ ما معي كتاب. شغل ليه؟ النساء. كتاب إيه؟ مش فاهمة يعني، مش فاهمة أنت حضرتك تقصد إيه؟ قالت أي كتاب؟ فقال علي لتخرجن الكتاب أو لنكشفن عن الثياب، خلصي. فقالت هذا الكتاب؟ إحنا لسه هنتكلم. فعلي ماسك الثياب بيقول لها تهجدي الكتاب ولا نكشفن الثياب، بيهددها. سبحان الله. فلما رأت منه الجد قالت أعرض عني، ابعدوا شوية. فابتعد، فحلت الضفيرة بتاعتها واستخرجت الكتاب. عشان تحل ضفيرتها قالت ابعدوا ماشي، وهم بعدوا عادي يعني مفيش مشكلة. خلاص يا جماعة هتعمل حاجة بشعرها فنبعد بس شوية. ربنا يرزقنا الغيرة والعفة والحياء. طبعا دي حاجات ما نفرقهاش، مروها كما ايه جاءت كده يعني، لان الواحد لو علق عليها ايه كلنا هنتحرج. فاخذ علي والزبير الكتاب من هذه المرأة وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا به ما سمعت. فقال النبي، لو انت مكان النبي تعمل ايه في حاطب؟ قيم عليه الحد، واي حد انت هذا؟ حد الخيانة العظمى، قطع الرقبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسله الله إلا رحمة مهداة. يبقى يعفو عن الناس صح؟ لا، مش هي دي الرحمة. الرحمة أنه يستوثق ويشوف الدوافع. قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ الدافع. قال يا رسول الله إني لمؤمن بالله ورسوله، ووالله ما غيرت ولا بدلت، ولكنني كنت امرأ ليس لي في قومي أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم أهل وولد فصامعت. قولوا يا رسول الله احنا كده كده هنكسب، أنا عيالي في مكة وزوجتي في مكة وما عنديش حد يحميني، فقلت أنا هبعت الجواب ده بحيث في وقت عما ندخل مكة كده كده مكة خلاص احنا هنسيطر عليها. فعم اجي اقول لهم يا جماعه ادوني عيالي وادوني كده محدش يأذيهم. ولو اصل الراجل ده ايه كان خدمنا مره وكان المهم اجتهد فاخطا. فقال عمر سمع الكلام ده، الكلام ده يعدي عمر مش بلع الكلام. قال قاتلك الله، ترى رسول الله ياخذ بالانقاب وتكتب الكتب الى قريش تحذرهم؟ دعني ان اضرب عنقها يا رسول الله، فإنه قد نافق. شوف سيدنا عمر دايما كده الدنيا عنده ايه سخنة، طلع السيف يا رسول الله اجيب راسه اصوم منافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه، وسبحان الله ادراك النبي لطبائع النفوس، لا يشد على عمر ولا يقول له انت هتدنك كده طول عمرك لغاية ما تنفر الناس عن الدين، وانا عارف في ناس ارتدت بسببك يا عمر. لا لا لا، هو يعرف ان عنده غيره شديده فين؟ لدين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي عمر، احيانا عم يقبل قدامك عنده غيره، اوعى تطفي الغيره. عم تلاقي عندك ابنك كده حريص جدا على اخته، يقول لك ازاي اختي تنزل كده؟ اوعى تطفي الغيره بقى عنده، لكن وجهها. تقول له لا بص هي رايحه لخالتك وخالتك مستنياها تحت فما تخافش، هي مش عارف ايه يعني، لكن اوعى تقول له ايه يا ابني ما تعليش صوتك، ما تدخلوش في المتاهات دي، خلي عنده الغيره ايه عاليه وحافظ عليها طالما ايه لا تؤذي. فقال له النبي وما يدريك يا عمر، ايه بقى المحرك اللي خلى النبي يهدى على حاطب اللي جايه دي بقى؟ قال له ان حاطب من اهل بدر، والله لعل الله اطلع يوم بدر على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عرفتوا بقى ليه النبي هدي على حاطب؟ لا، ده منين؟ من الأوائل، ده النتيجة بتاعته طالعة. والله سبحانه وتعالى لا يغفر لإنسان إلا وقد يستحق إيه هذه المغفرة. فأنزل الله عتابا لحاطب في هذه الآية له وللمسلمين إلى يوم القيامة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر الآية. فسبحان الله، النهاردة بقى يا ريت كتير من المسلمين يبقى درجة إيه؟ إن هم يبعتوا كتاب بس ورسالة بس ويقفوا لغاية هنا يعني. خرج النبي بجيش المسلمين بقيادة خرج المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم معه 10,000 مقاتل من المهاجرين والأنصار. فاكرين انتوا أيام الحديبية كانوا كام؟ 1400. شوف بعد الصلح بقوا كام؟ شوف العدد والأثر والفتوحات، دخل ناس كتير في دين الإسلام وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه يتحرك. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج هذا الجيش قاصدا مكة في يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان سنة 8 هجرية، يعني مرضى الثلث من رمضان، 10 رمضان اتحرك النبي صلى الله عليه وسلم. والأخبار بدأت تنتشر في مكة، والنبي وهو خارج مين جاي؟ العباس بن عبد المطلب. أتى ليدرك النبي في مكة، وكان العباس قد خرج بأهله وعياله، وقبل كده كان لم يهاجر، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي له بالأخبار، وكان العباس دايما ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى حصل. وفي الوقت ده سبحان الله أسلم من أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية. وسفيان أبو الحائب أبو سفيان ده يا جماعة حاجة كبيرة جدا، ده القائد الأعلى لقوات مكة آنذاك، أعلى رأس كان في مكة. فتستشعر كده دلوقتي عم الريس نفسه بتاع المكة يسلم في الوقت زي ده، أكيد يضعف مين؟ كل الجنود وكل الناس. فلما أسلم أبو سفيان علم رسول الله من العباس أن أبا سفيان قد أسلم يا محمد. فالنبي أراد أن يعني يوصل رسالة قوية لأبي سفيان. الجيش داخل، النبي صلى الله عليه وسلم وزع الجيش، في ناس هتدخل من تحت المكة، في ناس هيخشوا من فوق، والنبي سيدخل من منتصف الطريق وعلى رأس الكتيبة التي مع رسول الله عمر رضي الله عنه، وحامل اللواء كله واحد من الأنصار اسمه سعد بن عبادة، وده كان من الحرس الشخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي يأمر كل قبيلة توقد نار، فإذا 10,000 شعلة من النيران توقد. فأهل مكة بيبصوا من بعيد لقوا نيران مرعبة، كل واحد ماسك شعلة وداخل. فأبو سفيان اتخض، فبيقول للعباس: مين دول كلهم؟ يقول له: دول قبيلة خزاعة، ودول مش عارف مين، دول مين، دول مين، دي. فلما لقى بقى في وفد داخل قوي قال له: مين دول؟ قال: هذا محمد ومعه المهاجرين والأنصار. قال: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. يقول له: ده الملك بتاعه ده عد قوي، وهم فاكرينه هو طالع ايه من 8 سنين مطرود، النهارده بيقول له ده الملك ده عد قوي. قال: ويحك أبا سفيان، إنها النبوة. بقول له: ملك إيه ده؟ دي النبوة دي، ده مش مسألة إيه اجتهاد أرضي، ده تأييد سماوي. فسبحان الله، فقال له: ويحك، إنها النبوة. وبعدين العباس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر. أبو سفيان واحد بيحب الفخر. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا الأمر. كان وصل النبي بعد ما عسكر فترة، وبعدين دخل مكة يوم 17 رمضان، 17 رمضان سنة 8 من الهجرة. وقال إيه بقى لما أبو قال له كده؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. أيهما أعظم، دار أبي سفيان أم المسجد الحرام؟ المسجد الحرام. ولكن لماذا بدأ النبي بدار أبي سفيان؟ لأنه هو قال له أن أبو سفيان رجل يحب الإيه؟ الفخر. طيب الآن عمليا فرق أي حاجة على الأرض الجملة دي من الجملة اللي جاية دي؟ من دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. عمليا فرقت حاجة مع الناس؟ لكن كلمة من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، فرقت مع الناس ولا فرقت مع أبو سفيان؟ مع أبو سفيان. اديله وضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه النفوس، يقول له: أصل ده يا رسول الله عاوز ومش عارف إيه. أنا بقول لك كده، تخيل إن في واحد الآن من أهل مكة وسمع الجملة دي، يروح بيت أبو سفيان ولا يروح المسجد الحرام ولا يدخل بيته؟ كل واحد يدخل بيته. عشان كده عم أبو سفيان سمع النبي راح معلي صوته، قال: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فواحد قال له: إيه؟ ويحك أبا سفيان وما تغني دارك في هذا الجمع. قال: ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. واحد بيقول له: بيتك ايه يا عم انت اللي بتتكلم عليه ده؟ قال: ما فيش مشكله، اللي يدخل بيته برضه واللي يدخل الجامع كله زينا يعني تعالوا عندنا ماشي، تخشوا الحرام ماشي، والدنيا ايه؟ سبحان الله. شوف كلمه واحده ممكن تكسر ليه الدنيا كلها. تدخل مسجد زي هنا مثلا، والناس يقولوا مين اللي هيصلي وهنصلي قد ايه وهنعمل قد ايه والكلام ده كله، وانت بتتكلم تروح تقول: استنوا استنوا يا جماعه نشوف الناس الكبار عاوزين ايه. انتوا يا جماعه عاوزين ايه اللي تحبوه؟ يقول لك مثلا: تصلي صفحتين اثنين. تقول: خلاص يا جماعه الناس بيقولوا صفحتين في الركعه. ايه استنى، احنا بنقول في الصلاه كلها خلاص بقى، احنا قلنا قدام الناس مش هنرجع تاني. بس ايه، انك اهم حاجه انك تحاول تقدم هؤلاء. طبعا مش هنعمل كده ما تقلقوش. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يراعي النفوس. فقال النبي: من دخل دار ابو سفيان فهو امن. ابو سفيان انبسط جدا وبدأت الناس يتدخل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة: إذا وجدتموهم ولو بأستار الكعبة متعلقون فاقتلوهم. قول في أربعة يتقتلوا وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. لأنه زمان اللي كان عاوز ينجو وخايف يجري عند الكعبة ويمسك إيه؟ في القماش بتاعها، خلاص كانوا يسيبوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في أربعة دول يجوا ولو كانوا ماسكين فين؟ في أستار الكعبة. طبعا الأصل إن مكة يحرم فيها القتل صح، ولكن الله أحلها للنبي ساعة من نهار، وأنت إيه؟ حل بهذا البلد، حل وهي حلال لك. يعني الله سبحانه وتعالى استثنى هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مين هم دول؟ كعبة كعكرمة ابن أبي جهل، عبد الله بن خطب، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن أبي الصرح، وده أخو عثمان بن عفان رضي الله عنه من أمه. ودول كل واحد منهم كان ليه قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله فأدركوه هو متعلق بأستار الكعبة، قالوا له: أنت بقى إيه، تعالى، ده اللي اتقال عليه ولو متعلق بأستار الكعبة، فقتل. وأيضا مقيس ابن صبابة أدركوه فجري منهم، دخل السوق جابوه في السوق فقتلوه. أما عكرمة وابن أبي الصرح، عكرمة جري وركب البحر، حاول يعني البحر ده يعني قريب من جدة، وبعدين أصابتهم عاصفة، فقال أصحاب السفينة الريح خلاص هتقع والسفينة هتقع، قال: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. الراجل القبطان السفينة قال: يا جماعة شكلنا هنقع. فالموضوع عاوز إيه؟ بس إذا ركبوا الفلك دعوا الله إيه؟ مخلصين. فقال لهم هنا ما فيهاش بقى همبكة وتطلع لي اللات وتحك فيها، سيبك من الكلام ده، ده هناك، احنا هنا هنلبس كلنا فين؟ في المحيط. فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا أخلصوا. فقال عكرمة، عارف بقى واحد يروح هارش كده في راسه الإخلاص، ما احنا كنا إيه؟ فقال والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البحر غيره ولا ينجيني في البر غيره. فما هنا اللي بينجي الإخلاص. يبقى كلام محمد كان إيه؟ كان صح. قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فلما نجاهم الله فجاء فأسلم. سبحان الله. كان عكرمة ده كان هيتقص يوم بدر في المعركة، لكن ربنا نجاه وفلت، أبوي ما فلتش مات. فكان يوم بدر ده كان هيتقتل، فكان دايما عم يسلم عم يجي يقسم يقول ايه؟ يقول لك يعني مثلا والله لا اعمل كذا، يقول لك ايه؟ لا والذي نجاني يوم بدر. عارف يقول لا، اللي يشوف يوم بدر ده يا جماعه ويعدي يحلف عارف كده، لا والذي ايه دع ايه دع رزقني الاعفاء. عارف لما واحد يدعي كده لا والذي زوجني، وكان عارف اصلا مستحيل كان يتزوج لا مال ولا اي حاجه، هو كده لا والذي نجاني يوم بدر. فعكرمة أسلم، وعبد الله بن الصرح اختبأ عند عثمان بن عفان عند أخيه. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة، لأن النبي في مكة دعا إلى البيعة، جه عبد الله بن الصرح واختبأ في عثمان، في قصة طويلة. المهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم. في الأوقات دي من اللي دخل على النبي وأسلم؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إسلام أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه. لما دخل النبي مكة ودخل المسجد أتاه أبو بكر بأبيه يقوده، لأن أبوه كان كفيف. فلما رآه النبي قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ صلى الله عليه وسلم. إيه ده يا جماعة؟ إيه الرحمة دي؟ شفت؟ عشان ده يعني ده هو ده أخلاق المسلمين في الحروب وأخلاق غير المسلمين. قال هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أنت يا رسول الله تمشي لي؟ لا. فأجلسه بين يديه، ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، ثم قال له أسلم فأسلم. ودخل أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله ورأسه كأنه دخل به الراجل دوت اللي هو أبو قحافة كأنه نبت أبيض، يعني خلاص الشيب بهدله. فقال النبي غيروا هذا من شعره، أنت ممكن تغير الشيء، ومد يده عشان يبايعه. فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده يبايعه والإسلام، حينئذ استعبر أبو بكر وبكى. فقال له النبي ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال وددت يا رسول الله أن هذه اليد هي يد عمك. شوف سبحان الله، يتذكر مين؟ عم النبي. لأن إسلام عمك كان أحب إليك من إسلام أبي. الناس دي عالية أوي أوي أوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب أبي بكر وحب أبي أبي بكر رضي الله عنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.